زلزل سجيله كنار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. زلزل سجيله كنار وارجم وكر الفجار. زلزل سجيله كنار وارجم وكر الفجار. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. زلزل سجيله كنار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. نيران جهادي ترجمكم وجنودي غضب الجبار. وثباتي أضحى صاعقة تسقيكم حمم وفرار. أرض حسين ترفضكم سوف تصير لكم من نار. لن يهنى المحتل بأرضي للواء الموعود قرار. نمزج دمنا بالبارود وسنبقى للمهد جنود. نمزج دمنا بالبارود وسنبقى للمهد جنود. نرجم جيش الغازين جند والنهج حسين. نرجم جيش الغازين جند والنهج حسين. ندمي قلب الفجار. زلزل سجيلك نار وارجم وكر الفجار. زلزل سجيلك نار وارجم وكر الفجار. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. زلزل سجيلك نار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. قلبي قنبلة في صدري وبنيت الإصرار أساس. كابوسا أبقى أرعبكم حتى تتلاشى الأنفاس. من عزم الكرار جهادي صولاتي باسم العباس. قسما بالله سنطردكم أرضي لن تؤوي الأرجاس. غضبي يصعق كالبركان يسقيكم ذلا وهوان. غضبي يصعق كالبركان يسقيكم ذلا وهوان. نخضع لا لا هيهات دوما تعلو الرايات. نخضع لا لا هيهات دوما تعلو الرايات. ذوقوا رعبا ومرار. زلزل سجيلك نار وارجم وكر الفجار. زلزل سجيلك نار وارجم وكر الفجار. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. بلواء اليوم الموعود سندك حصون النمرود. زلزل سجيلك نار. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي.